بسم الله الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء لك شيئا في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت ربنا به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن تجعله شفاء لنا من كل داء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك ربنا الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع عبادك المكرمين الشهود إنك ربنا رحيم ودود. اللهم إن هذا دعائي وعليك يا رب الإجابة وهذا الجهد وعليك الإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في شهر مولده الكريم أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. وارض اللهم عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الجمع الكريم أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجمع القرآني الكريم وتكريما وداعا للأمة الراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربها والكون يتعطر مسكا بنسمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومشاركة إلى أبنائها والأسرة الكريمة وإلى معالي المستشار أستاذ رمضان السيد مقلي في ليلة تكريم الوالدة الكريمة. أشكر معالي المستشار فوزي عمر المدير العام للنيابة الإدارية بالزقازيق شكرنا إلى معالي المستشار فخر الدين هو صاحب أداء واجب العزاء في كل بلد وفي كل مكان شاكرا لكل من حضر من الوجهاء والعظماء الأجلاء في هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما للأمة الراحلة الكريمة. استضافت لكم الأسرة الكريمة من أعلام الإذاعة المصرية ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ ممدوح دودة سعد ذاك القارئ الذي وهب حياته تلاوة القرآن وجعل لنفسه آباء خاصا لتلتف القلوب المحبة حول صوته. ما أجمل ما قاله القائل لا شيء يعد الإيمان بقرآني الله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في أسمعي سكنت يخفق بها قلبي ووجداني آياته رب العرش مطوعها إذ أعجزت كل جن وإنسان. نعيش الآن مع حسن الصوت وذكرة الآباء وروعة وجمال التلاوة مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ اللامع بمصر العالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ ممدوح جودة سعد العلم الكبير والمقيم بحرية رزنة مركز الزقازيق يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وكلمته

فآمنوا بالله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا استغفرني يا فلهما الثلثان مما ترك والله بكل لشيء عليم والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. بسم الله وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله عشتم خاشعين مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة وجمال التلاوة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ ممدوح دروبا سعد القارئ اللامع بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بريه رزمه مركز الزقازيق بالمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الكريم تكريما للأمة الراحلة الكريمة وكانت تلاوة قارئنا لما تيسر من أواخر سورة النساء وأوائل سورة المائدة نقلناها لحضراتكم من الهندسة الصوتية والكهربائية ومخازن الفراش الكبرى وأجر الضيافة إدارة حمادة علي عبد المنعم المقيم بالمحمودية الشرقية باسم أبناء الراحلة الكريمة باسم أستاذنا رمضان السيد متولي شكرنا إلى كل من أدى واجب العزاء من كل بلد وكل مكان من السادة الأجلاء والوجهاء والعظماء شكر الله لكم سعيكم وأدعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز لديك.